أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن هذه الآية المباركة هل هي دالة على الحاصرة أو ليست دالة على ذلك؟ قلنا بأن الأردبيلي في زبدة البيان قال بأنه لو كان الاستثناء في الآية متصلا لكان في الآية دالة على الحاصرة، وحيث أنه لا يمكن حمل الآية على الحاصرة لوجود مجموعة من أنواع النقل والانتقال المشروعة عند الشارع، إذن نقول أن الآية ليست بصدد الحاصرة، ولا يمكن ألا تكون بصدد الحاصر إلا إذا كان الاستثناء منقطعا لا متصلا. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الاستثناء منقطعا فهذا معناه وجود جملتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، جملة المستثنى منه وجملة المستثنى، والمفروض أن الاستثناء منقطع، إذن إحداهما مستقلة عن الأخرى. نعم، يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا كانت إحدى الجملتين مستقلة عن الأخرى ولا يوجد بينهما تلازم، لماذا ذكرت هذه الجملة الثانية بعنوان الاستثناء للجملة الأولى؟ الجواب ما أشرنا إليه بالأمس لدفع ذلك التوهم، وهو أنه قد يتوهم عندما قالت الآية لا تأكلوا بينكم أموالكم بالباطل، قد يتوهم إذن الحياة الاجتماعية سوف تنهدم بانهدام هذا البحث أو الجزء الاقتصادي من أشارت الآية المباركة. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الحياة الاجتماعية يمكن أن تستمر، ولكن بهذا الطريق لا بذاك الطريق. فإذا ثبت أن الجملة الثانية مستقلة عن الجملة الأولى وليست بصدد الحاصرة، إذن قرأنا في محله أن إثبات شيء هل ينفي ما عداه، ينفي غيره أو لا ينفي ما غيره؟ لا ينفي غيره. إذن هذه الآية تقول التجارة عن تراض هذا مشروع، أما وغيره ليس بمشروع، إلا أن نلتزم بمفهوم اللقب، وقد ولم تثبت حجية مفهوم اللقب ماذا في محله. إذن الخلاصة أن صاحب زبدة البيان يعني الأردبيلي يقول لو حملنا الآية على الاستثناء المتصل لابد من الالتزام بالحاصرة، وحيث لا يمكن الالتزام بالحاصرة. لماذا؟ باعتبار أن هناك طرق صحيحة مشروعة للنقل والانتقال كالجعالات والإجارات والهبات ونحو ذلك، إذن الاستثناء لابد أن يكون منفصلا. فإذا كان الاستثناء منقطعا إذن الجملة لا تدل على الحاصرة، ومع عدم دلالة الجملة على الحاصرة نحتاج إلى ارتكاب التجوز والتأويل أو لا نحتاج؟ تقول لا نحتاج. لماذا؟ لأنه مع فرض أن الاستثناء منقطع، إذن لا يكون لجملة المستثنى مفهوم حتى ينفي الغير، فنحتاج إلى التأويل. خب لماذا ذكر هذا ليس غيره؟ يقول من باب أنه أوضح الأفراد، أوضح المصادر. لماذا جاء بالمستثنى؟ الجواب حتى يدفع ذلك التوهم. هذا خلاصة مع تكميله وتعميقه بيان صاحب زبدة البيان. السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة قال: سواء قلنا، التفتوا جيدا إلى إشكال السيد الخوئي، سواء قلنا بأن الاستثناء في الآية متصل، أو قلنا أن الاستثناء في الآية منقطع، فالآية بصدد بيان الحاصرة. فإذا كانت بصدد بيان الحاصرة بعد لا فرق بين أن نقول أنه متصل أو ماذا؟ أو منفصل. لماذا أن الآية بصدد بيان الحاصرة؟ قال: للإطلاق المقامي، أن المولى بصدد بيان الطرق الصحيحة للنقل والانتقال والطرق الفاسدة للنقل والانتقال. ومع فرض أن المولى بصدد ذلك، إذن الآية تفيد الحاصرة، سواء التزمنا أن الاستثناء متصل كما هو ظاهر الآية أو لم نلتزم بذلك وقلنا أن الاستثناء منفصل كما يدعيه جملة من الأعلام. لذا عبارته هذه، يقول: وإن كان الاستثناء منقطعا، التفت جيدا، فظهور الآية البدوي، وإن كان هو بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل والتجارة عن تراض ولا تعرض لها للحاصرة. التفت جيدا. إذن هذه النقطة الأولى، وهي أن الآية إذا كان الاستثناء متصل فالآية تدل على ماذا؟ على الحاصر. أما إذا كان منقطع فالآية تدل على الحاصر أو لا تدل على الحاصر؟ تقول: لا تدل على الحاصر، بحسب القاعدة لا تدل. إلا أنه لما كان تعالى بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وتميز صحيحها عن فاسدها، وكان الإهمال مما يخل بالمقصود، فلا محالة يستفاد الحاصر من الآية بالقرينة ماذا؟ بالقرينة المقامية الذي عبر عنه بالإطلاق المقامي. وتكون النتيجة أن الآية مسوقة لبيان حصر الأسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض، سواء كان الاستثناء متصلا أو كان ماذا؟ منقطعا. واضح هذا المعنى؟ إذن السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول: هذه الثمرة التي تريدون ترتيبها، هذه الثمرة تحصل في المقام أو لا تحصل؟ الجواب: لا تحصل. سواء قلنا متصل أو منقطع فالآية دالة على ماذا؟ دالة على الحاصرة. هل ذهنكم يم؟ هسه الآن السؤال المطروح هنا أولا هو أنه واقعا هل توجد ثمرة للقول بالحصر وعدم الحاصرة أو لا توجد؟ من الواضح أنه يمكن تصور ثمرتين للبحث. الثمرة الأولى للحصر وعدم الحاصر. إذا قلنا أن الآية دالة على الحاصر، وهنا لابد من الالتزام بالتجوز أو التأويل كما يقول صاحب زبدة البيان. لماذا؟ لأن الأسباب المشروعة للنقل والانتقال قد لا تختص بخصوص ماذا؟ التجارة عن تراب. حتى لو أخذنا التجارة بأوسع ماذا؟ معانيها. تتذكرون بالأمس قلنا توجد اتجاهات ثلاثة للتجارة. حتى لو اخترنا مبنى صاحب الجواهر ومجمع البيان أنه مطلق المعاوضة، مع ذلك لا يمكن أن يشمل الإجارات، لأن الإجارة ليست تجارة، لأن الجعالة ليست تجارة، لأن الهبة ليست تجارة. إذن إذا بنينا على الحصر في الآية فلا بد من ارتكاب التجوز والتأويل، أما إذا لم نبني على الحصر في الآية فلا نحتاج إلى التجوز والتأويل. هذه هي الثمرة الأولى لمسألة وجود الحصر في الآية وعدم وجود ذلك. إلا أن هذه الثمرة يمكن أن يتأمل فيها، يعني أننا نستطيع أن ندعي، التفتوا إلى نقطة لطيفة في الآية، أننا نستطيع أن ندعي أن الآية حتى لو كانت تفيد الحاصر أيضا لا نحتاج إلى التجوز والتأويل كما قال صاحب زبدة البيان. لماذا؟ نحن في صدر الآية ماذا حملنا الآية؟ الآية مضمونها المطابقي، دلالتها المطابقية هي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لو كنا نريد أن نقتصر على الدلالة المطابقية فهذا معناه فقط لا يجوز ماذا؟ الأكل. ولكن نحن بينا بحسب الاستعمال العرفي أنه وإن ذكر الأكل ولكن هو كناية عن مطلق ماذا؟ عن مطلق الاستعمال، لا خصوص أكل المال. يعني إذا جلس على مال غيره فمعنى ذلك أنه يجوز، إذا نام على مال غيره فراش غيره معنى ذلك أنه ماذا؟ يجوز. لا، قلنا مطلق التصرف في مال الغير الآية المباركة تشمل ذلك أو لا تشمل، مع أن الدلالة المطابقية للآية هو خصوص ماذا؟ خصوص الأكل، ولكن قلنا أن ذلك كناية عن مطلق الاستعمال والاستيلاء على مال الغير بالباطل. إذا كان الأمر كذلك لماذا عندما نأتي إلى تجارة عن تراض نقف عند الدلالة المطابقية فقط؟ هنا أيضا نقول أن الدلالة المطابقية وإن كانت هي ماذا؟ التجارة، عنوان التجارة، وعنوان التجارة أخص من عنوان النقل والانتقال. صحيح هذا أخص، حتى لو أخذت التجارة بأوسع معانيها، يعني الاتجاه ماذا؟ أو الاحتمال الثالث، نقول أن الآية بصدد الكناية عن ذلك، يعني بصدد مطلق المعاملات التي فيها ماذا؟ نقل وانتقال. كما أن صدر الآية بصدد نفي مطلق التصرف، هنا أيضا مطلق ماذا؟ مطلق التصرف. لماذا أشارت إلى التجارة لا إلى غيره؟ باعتبار أنه أوضح ماذا؟ أوضح الأفراد، باعتبار أنه أجلى المصاديق، كما في قوله لا تأكلوا، مع أن المراد تمام الأفراد، تمام أنواع الاستيلاء والتصرف. مع ذلك نجد أنه ماذا؟ أن الآية مع أنه بصدد خصوص الأكل، ولكنه للاستعمال الكنائي، قلنا ماذا؟ مطلق التصرف والاستيلاء على مال الغير. وهنا أيضا نقول بقرينة الصادر لا يراد منه خصوص ماذا؟ خصوص التجارة المصطلح لغة، لا، وإنما كناية عن ماذا؟ عن مطلق النقل والانتقال المالي. خب لماذا ذكر التجارة دون غير التجارة؟ بنفس القرينة الذي ذكر الأكل دون ماذا؟ دون غير الأكل. ويوجد عندنا شاهد قرآني على ذلك في سورة النور، قال تعالى في الآية 37 من سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وما هو المراد من التجارة هناك؟ عندما تراجعون كلمات المفسرين يقولون ليس المراد خصوص التجارة الاصطلاحية لا تلهيهم، حتى يقال بأن غير التجارة الاصطلاحية ماذا؟ قد تلهيهم. هذه الآية بصدد بيان أن مطلق المعاملات المالية تلهيهم عن ذكر الله أو لا تلهيهم عن ذكر الله؟ لا تلهيهم. ولماذا ذكرت التجارة؟ بل الآية ذكرت ماذا؟ ذكرت البيع الذي هو أخص ماذا؟ أخص من التجارة، باعتبار أنها ذكرت أوضح ماذا؟ أوضح المصاديق أجل الأفراد. إذن حتى لو قبلنا أن الآية دالة على ماذا؟ دالة على الحصر، التفتوا جيدا، فإنه تظهر الثمرة التي ذكرها صاحب زبدة البيان أو لا تظهر؟ الجواب لا تظهر. لو حملناها على عدم الحصر فمن الواضح أننا لا نحتاج إلى ارتكاب التأويل أو التجوز. كذلك لو حملنا الآية على ماذا؟ على الحصر، أيضا لا نحتاج إلى التأويل. إذن ما ذكره صاحب زبدة البيان في ذيل هذه الآية المباركة بأنه لو حملناها على الحصر لزم التأويل، عبارته هذه كانت: لو كان الاستثناء متصلا لزم التأويل لعدم حصر التصرف المباح في التجارة عن تراض. بعد هذا الكلام تام أو غير تام؟ غير تام. هذه الثمرة الأولى التي ذكرت وجواب هذه الثمرة. الثمرة الثانية ولعلها هي الثمرة المهم في المسألة، التفتوا جيدا إليها، وهي أنه الآية المباركة إذا بنينا على الحاصرة، قلنا أن الآية دالة على ماذا؟ على الحاصرة. ما معنى أن الآية دالة على الحاصرة؟ معناه ما تقدم من أن الآية بينت الأسباب غير المشروعة للنقل والانتقال، وبينت الأسباب المشروعة للنقل والانتقال. صدر الآية لغير المشروع، وذيل الآية ماذا؟ لبيان المشروع. خب جيد جيد، على هذا الأساس يأتي هذا التساؤل: لو شككنا في اعتبار جزء أو قيد في صحة المعاملة المشروعة، هل يمكن التمسك بإطلاق تجارة عن تراض أو لا يمكن؟ يعني مثلا شككنا بأنه حصلت معاملة وهي تجارة بيع عن تراض من الطرفين، ولكن كانت الصيغة عربية مثلا، الصيغة فارسية عفوا، أو لم تكن صيغة، كانت معاطاتية صحيحة أو غير صحيحة. ها؟ لو شككنا في اعتبار قيد أو جزء في صحة ومشروعية المعاملة، توجد عندنا ضابطة كلية ومرجع عام ومطلق يقول نعم صحيحة إلا إذا دل دليل أو لا يوجد. ها؟ الجواب إذا كانت تجارة عن تراض فيها إطلاق، نقول إذا دل الدليل على ذلك القيد أو الجوز التزمنا، وإن لم يدل الدليل فماذا؟ نرجع إلى المطلق الذي قال تجارة عن تراض، وهذه تجارة ماذا؟ عن تراض. أما إذا لم تكن الآية بصدد الحاصرة، فهل المولى بصدد البيان في المستثناء أو ليس بصدد البيان؟ ليس بصدد البيان، فهل يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو قيد أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. وهذه ثمرة أساسية جدا في باب ماذا؟ في باب اعتبار شرط، اعتبار جزء، اعتبار قيد، عدم الاعتبار. إن قلنا أن الآية، بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذه النكات، في الأعم الأغلب مو موجودة في الكتب هذه النكات. إن قلنا أن المستثنى، لا المستثنى منه، سأبين لماذا، إن قلنا أن المستثنى في الآية بنحو الحاصرة، إذن ماذا؟ إذن المولى بصدد البيان، كما قال من؟ كما قال السيد الخوئي بالإطلاق المقامي بأي نحو كان. فإما بأن الاستثناء متصل أو بالإطلاق ماذا؟ بالإطلاق المقامي. إذن هو بصدد البيان، ومع عدم ذكر قيد إضافي، جزء إضافي، شرط إضافي، إذا شككنا ننفيه ماذا؟ بإطلاق المستثنى. فيتوجد عندنا قاعدة كلية في اعتبار جزء أو قيدين في الآية المباركة. أما إذا لم نقبل للاستثناء المتصل كما ذكره من؟ كما ذكره بعض الأعلام، ولا الإطلاق المقامي كما ذكره من؟ السيد الخوئي، إذن الآية ليست بصدد الحاصرة. فإذا لم تكن بصدد الحاصرة، إذا شككنا في اعتبار قيد أو جزء في المعاملة المشروعة، يمكن التمسك بإطلاق الآية أو لا يمكن؟ يمكن التمسك بإطلاق المستثنى أو لا يمكن؟ لا يمكن. واضح هذا المعنى؟ إلا على مبنى من لا يعتبر كون المولى في مقام البيان لكي يتمسك بالإطلاق، لأن هناك بحث في أنه لكي يتمسك بالإطلاق لا بد من إحراز أن المولى ماذا؟ في مقام البيان. هذه واحدة من الشرائط الأساسية للتمسك بالإطلاق. نعم، إذا رفعنا اليد عن هذا المبنى كما رفع اليد عن ذلك صاحب الدرر، يعني الحائري رحمة الله تعالى عليه، شيخ عبد الكريم الحائري الكبير مؤسس الحوزة في قم، لا يقبل هذه الشرطية. إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد سوف نحقق المسألة. لا يقبل المبنى، لا يقبل أنه لا بد أن نحرز أن المولى في مقام ماذا؟ في مقام البيان. يقول إذن ماذا نشترط؟ يقول نشترط هذه: أولا ألا يذكر القيد، وثانيا ألا يوجد انصراف إلى المقيد. إذا لم يكن انصراف إلى المقيد ولم يذكر القيد، نستفيد ماذا؟ نستفيد الإطلاق. وإن لم نحرز أن المولى في مقام ماذا؟ في مقام البيان حتى يتمسك بالإطلاق. هذا كله أين؟ في المستثنى. أما المستثنى منه، الجواب أنه في المستثنى منه سواء كان الاستثناء متصلا أو كان الاستثناء منقطعا فإن المولى في مقام ماذا؟ في مقام البيان، لأن الأصل في جملة الاستثناء هو ماذا؟ مو المستثنى، وإنما هو المستثنى من. يعني المولى بصدد بيان حكم المستثنى منه أولا وبالذات. حتى إذا كان متصلا فهو أيضا بصدد بيان حكم المستثنى، أما إذا لم يكن متصلا بعد هو بصدد حكم بيان المستثنى أو ليس بصدد بيان المستثنى؟ لا، ليس بصدده، وإنما ذكره تطفلا من باب دفع الوهم. إذن لا يمكن التمسك بإطلاق المستثنى. أما في المستثنى منه سواء كان الاستثناء متصل أو كان منفصل فدائما يمكن التمسك ماذا؟ يمكن التمسك بإطلاقه عند الشك في اعتبار جزء أو قيد أو شرط. طب إذا اتضحت هذه المقدمات نقول بأنه مع فرض كون المولى، مع فرض كون الآية الاستثناء فيها استثناء ماذا؟ استثناء منقطع كما هو المفروض. إذن هل يوجد عندنا دليل أن المولى بصدد البيان من حيثية المستثنى أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا أي قرينة على أن المولى بصدد البيان لا فقط في المستثنى منه، بل بصدد البيان في المستثنى منه والمستثنى معا. هذا لا دليل عليه. ومع عدم وجود الدليل على أن المولى بصدد البيان، إذن إذا شككنا هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق، يعني لا تدل الآية على الحاصر، ومع عدم دلالتها على الحاصر لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو قيد، إلا أن يحرز أحد، وهذا بعد عهدته على مدعيه، إلا أن يحرز أحد كما ادعى السيد الخوئي أنه أساسا أنه من خلال الإطلاق المقامي نستطيع أن ندعي أن الآية في مقام ماذا؟ في مقام الحاصر، ولكنه لا قرينة على هذا الأمر أن الآية بصدد الحاصر لبيان الأسباب الصحيحة وتمييزها عن الأسباب ماذا؟ الفاسدة. هاتان ثمرتان تترتبان على المقام. بعد ذلك لعله بعد لم يبقى جهة إضافية في هذه الآية المباركة إلا هذه المفردة الأخيرة في الآية، وهي قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذه المفردة ماذا تشير إلى؟ أي نقطة؟ هذه المفردة تشير إلى أن التجارة خصوصا إذا وسعنا ماذا مدلولها كما ذكرنا أنه كناية عن مطلق ماذا؟ عن مطلق النقل والانتقال، أعم من أن يكون مسمى لغة تجارة أو لم يكن مسمى ماذا؟ تجارة. كما أنه في باب الأكل النوم على فراش الغير من غير إذنه يسمى لغة أكل أو لا يسمى؟ لا يسمى لغة الأكل، ليس من مصاديق الأكل، ولكنه أيضا مشمول ماذا؟ مشمول للأكل، لذلك الاستعمال والتوسع الكنائي. نحن لا نريد أن ندعي أن التجارة تشمل ماذا؟ تشمل الإجارة. أن التجارة تشمل ماذا؟ تشمل الجعالة. لا، حتى يقول قائل لا في اللغة التجارة شيء والجعالة ماذا؟ شيء آخر. لا، نريد أن ندعي توسع الاستعمال الكنائي ليشمل مطلق النقل والانتقال. وهذه الآية المباركة قالت إلا أن تكون تجارة ماذا؟ أنت راض. وهذا معناه أن النقل والانتقال ذلك العقد أعم من أن يكون بيعا أو شراء أو غير ذلك، لا بد أن يكون ناشئا عن الرضا. يعني ماذا؟ يعني أنه يكون الرضا مقترنا ماذا؟ مع التجارة. مو فقط مقترنا، بل تكون التجارة الناشئة ماذا؟ ناشئة من ذلك الرضا. طب على هذا الأساس التفتوا جيدا، إن شاء الله إذا وفقنا في بحث بيع الفضولي يأتي هذا الكلام. إذن هذه الآية المباركة بعد تصحح بيع الفضولي لو تبطل بيع الفضولي، ها؟ تبطل بيع الفضولي. لماذا؟ لأنه عندما تحقق العقد من الفضولي كان عن رضا أو لم يكن، ها؟ لم يكن. يعني كان الرضا قرينا أو لم يكن، مقترنا أو لم يكن. ومن الواضح مع عدمه بعد لا يكون داخلا في التجارة عن تراض، وإنما يكون ماذا؟ لا يوجد دليل على صحة مثل هذه المعاملة. لا يقول قائل لو لحقت الإجازة من المالك فقد حصل ماذا؟ فقد حصل الرضا، إذن تكون تجارة ماذا؟ أن تراض. الجواب أن ظاهر الآية أن يكون الرضا إما أن ينشأ منه التجارة، وإما أن يكون ماذا؟ مقترنا. وهذا الرضا قرين أو متأخر؟ إذن لا يمكن أن يكون مشمولا ماذا؟ مشمولا لقوله تجارة عن تراض. هذا بحث إن شاء الله موكول إلى أبحاث العقد الفضولي، إلا أن يتوسع ويقال بأنه تجارة عن تراض أعم من أن يكون هذه التجارة التراضي سابق عليها أو التراضي ماذا؟ لاحق عليها. على أي الأحوال بحث سيأتي في محله. هذا فرع. وفرع آخر وهو أنه بناء على هذه الضابطة بعد هل يشترط القبض في التجارة عن تراض وفي مشروعية النقل والانتقال أو لا يشترط القبض؟ لا يشترط، لأن الآية جعلت المشروعية في ماذا؟ في التجارة عن تراض، أعم من أن يكون فيه قبض أو لا يكون فيه ماذا؟ أو لا يكون فيه قبض. إلى هنا تقريبا هذا مجموع ما يمكن أن يقال في مفردات هذه الآية المباركة. يبقى عندنا البحث الأول الذي عرضناه، وهو أنه بعد أن فهمنا مضمون هذه الآية المباركة بهذا البيان، هل أن هذه الآية يمكن أن يستدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة أو لا يمكن الاستدلال بها على ذلك؟ هذا بعد توضيحه يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.